حديث الأئمة من فنوفق بين حديث الأئمة من قريش وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد الحبشي. أي ما في خلاف والحمد لله. أولا الحديث الأول يضع نظاما للأمة فيما إذا أرادوا أن يختاروا حاكما عليهم، فيقول لهم يشترط فيه كذا وكذا، ومن هذه الأشياء التي لا يمكن الوصول إليها إلا بطريق النص الشرعي أن يكون من قريش. أما أطيعوا فهذا لمعالجة أمر واقع. هذا الأمر الواقع أي ولو كان عبدا حبشيا، يعني هذا الأمر الواقع إما أن يكون مخالفا للشرع أو موافقا للشرع. فهذا الحديث الثاني لا يختلف مع الحديث الأول اختلاف تنافر على طول الخط، وإنما قد وقد. يعني يمكن تفسير هذا الحديث الثاني بتفسيرين، أحدهما يقال السؤال السابق كيف نوفق بينه وبين الحديث الأول، أما التفسير الآخر ما في داعي لهذا السؤال. لما؟ قال عليه السلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. الخليفة الحاكم الآن وفي كل زمان في كل مكان لابد أن يكون له نواب، له خلفاء في البلاد، قضاة، مفتين وإلى آخره، كما هو يعني مشاهد حتى لبلاد الكفر. فهؤلاء الولاة اللي ولاهم الوالي الأول إمام الأكبر يلي بطاعتهم، هنا ينصب الحديث ولو عبدا حبشيا. ففي هذه الحالة ما يتنافر مع الحديث الأول بل يتلاقى تماما. في احتمال ثاني وهذا اللي قد يبدو أنه متعارض مع الحديث الأول، أن يكون باغيا، أن يكون باغيا، وهذا تاريخ الإسلام مع الأسف في أشياء كثيرة وكثيرة. يعني مثلا هالبلد هنا لا سمح الله أو في أي بلد آخر صار انقلاب من الانقلابات اللي هي موضة العصر الحاضر، وبطريقة أو بأخرى قضي على الحاكم المسلم المبايع من جماعة المسلمين، واستقر الأمر لهذا الباغي. ما بيجوز الآن نحن نخرج على أوامره، لأنه راح يصير في فتنة أوسع من الفتنة التي هو أقامها، وراح تسفك دماء المسلمين. من هنا كان من عقائد السلف المتواردة هو الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر، وإطاعة الأمراء ما لم تروا كفرا بواحا. فإذا كان رجل بغى وطغى واستقر له الوضع، فالآن من باب الأخذ بأخف الشرين يطاع هذا الإنسان لغير معصية. هذه قاعدة ما تختلف. فهذا هو الجواب عن الحديث الثاني. إذن له وجهان، وجه يلتقي ووجه يختلف، لكن هذا الوجه الذي يختلف هو من باب الأخذ بأخذ الشرين. هناك شيخ داود الألوسي في بغداد، يهودي داود الألوسي كان درس في المدينة المنورة، أوه. يحبك يعني ما شاء الله. مثل على الكتب الجديدة، كتب جديدة يعني طلع على الكتب الجديدة. ليس من مكاتب خاصة مكتبة الإسلامية اللي هو له عناية خاصة بكتبي، فممكن يراسلها أو يتصل بالهاتف تبعه بحصل بعض الكتب الموجودة اليوم. آخر كتاب حصله كتاب ابن تيمية من مكة من الشيخ الزاسي، يراسل يراسل كثيرا قبل بوش، لما يجي بوش حصل السفارة السعودية دزون كتاب على طريق السفارة واستلموه قبل بأيام يعني أيام فهمه. وتأخر كان واحد يا الله سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك.